الأصحاح الأربعون. وكلم الرب موسى قائلا: في الشهر الأول في اليوم الأول من الشهر تقيموا مسكن خيمة الاجتماع، وتضع فيه تابوت الشهادة، وتستر التابوت بالحجاب، وتدخل المائدة وترتب ترتيبها، وتدخل المنارة وتصعد سرجها، وتجعل مذبح الذهب للبخور أمام تابوت الشهادة، وتضع سقف الباب للمسكن، وتجعل مذبح المحرقة قدام باب مسكن خيمة الاجتماع، وتجعل المرحضة بين خيمة الاجتماع والمذبح، وتجعل فيها ماء، وتضع الدار حولهن، وتجعل السقف لباب الدار، وتأخذ دهن المسحة وتمسح المسكن وكل ما فيه وتقدسه وكل آنيته ليكون مقدسا، وتمسح مذبح المحرقة وكل آنيته، وتقدس المذبح ليكون المذبح قدس أقداس، وتمسح المرحضة وقاعدتها وتقدسها، وتقدم هارون وبنيه إلى باب خيمة الاجتماع وتغسلهم بماء، وتلبس هارون الثياب المقدسة وتمسحه وتقدسه ليكهن لي، وتقدم بنيه وتلبسهم أقمصة وتمسحهم كما مسحت أباهم ليكهنوا لي، ويكون ذلك لتصير لهم مسحتهم كهنوتا أبديا في أجيالهم. ففعل موسى بحسب كل ما أمره الرب، هكذا فعل. وكان في الشهر الأول من السنة الثانية في أول الشهر أن المسكن أقيم. أقام موسى المسكن وجعل قواعده، ووضع ألواحه، وجعل عوارضه، وأقام أعمدته، وبسط الخيمة فوق المسكن، ووضع غطاء الخيمة عليها من فوق كما أمر الرب موسى، وأخذ الشهادة وجعلها في التابوت، ووضع العصوين على التابوت من فوق، وأدخل التابوت إلى المسكن، ووضع حجاب السقف وسطر تابوت الشهادة كما أمر الرب موسى، وجعل المائدة في خيمة الاجتماع في جانب المسكن نحو الشمال خارج الحجاب، ورتب عليها ترتيب الخبز أمام الرب كما أمر الرب موسى، ووضع المنارة في خيمة الاجتماع مقابل المائدة في جانب المسكن نحو الجنوب، وأصعد السرج أمام الرب كما أمر الرب موسى، ووضع مذبح الذهب في خيمة الاجتماع قدام الحجاب، وبخر عليه ببخور عطر كما أمر الرب موسى، ووضع سقف الباب للمسكن، ووضع مذبح المحرقة عند باب مسكن خيمة الاجتماع، وأصعد عليه المحرقة والتقدمة كما أمر الرب موسى، ووضع المرحضة بين خيمة الاجتماع والمذبح، وجعل فيها ماء للاغتسال ليغسل منها موسى وهارون وبنوه أيديهم وأرجلهم عند دخولهم إلى خيمة الاجتماع، وعند اقترابهم إلى المذبح يغسلون كما أمر الرب موسى. وأقام الدار حول المسكن والمذبح، ووضع سقف باب الدار، وأكمل موسى العمل. ثم غطت السحابة خيمة الاجتماع، وملأ بهاء الرب المسكن، فلم يقدر موسى أن يدخل خيمة الاجتماع لأن السحابة حلت عليها وبهاء الرب ملأ المسكن. وعند ارتفاع السحابة عن المسكن كان بنو إسرائيل يرتحلون في جميع رحلاتهم، وإن لم ترتفع السحابة لا يرتحلون إلى يوم ارتفاعها، لأن سحابة الرب كانت على المسكن نهارا وكانت فيها نار ليلا أمام عيون كل بيت إسرائيل في جميع رحلاتهم.